بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معصية الإسراف من المعاصي المغفول عنها والشائعة بشكل كبير، والمقصود بالإسراف هو عبارة عن تجاوز الحدود المرسومة من قبل الله عز وجل فيما أمر ونهى. الله عز وجل كما أمر ونهى بأمور معينة، كذلك وضع حدودا لما أمر ولما نهى. يعني مثلا أمر بالصلاة وحد لها حدودا، ونهى عن أشياء معينة كثيرة وحد لها حدودا. فالطاعة إنما تكون بالامتثال لما أمر ولكن بحدوده، وبالانتهاء عما نهى ولكن بحدوده، ألا يتجاوز الحد. تجاوز الحد يعبر عنا القرآن الكريم بأنه إسراف. في مفهوم الناس عادة يطلقون الإسراف على مفردة من مفرداته وهي التبذير. فإذا قيل إسراف يعني التبذير الذي هو عبارة عن الهدر، هدر المال أو ما شاكل ذلك بدون مبرر، والتبذير إسراف، لكن ليس كل الإسراف، ومفردة من مفردات الإسراف، صورة من صور الإسراف. وإلا الإسراف هو مفهوم أوسع أعم، يطلق على كل تجاوز للحدود. تارة يتمثل الإسراف بمعنى الإسراف في الشيء على حساب غيره، يعني الله عز وجل يأمر الإنسان افرض بالعبادة، فيمارس العبادة بحيث تكون على حساب معيشة العيال. هذا في هذا الحد تصبح العبادة منهيا عنها، لأن الله عز وجل شرع لنا عبادات معينة، وفي نفس الوقت هناك أيضا واجبات أخرى، وما يجوز أنا أشتغل بواجب على حساب واجب آخر بحيث أقصر في الواجب الآخر. المؤمن صورة كاملة تجمع بين كل ما أمر الله تبارك وتعالى، العبادة لها وقتها، طلب المعاش بالحلال له وقته، راحة الجسد له وقته، المجتمع له وقته، إلى آخره. ساعات حياتك تقسمها بحيث تضمن حقك وحق الله عز وجل وحق العيال وحقوق المجتمع، بحيث لا يصير تخطي للحدود وتجاوز على واجبات أخرى. هذا يعبر عنه إسراف. ولهذا الإسراف منهي عنه ولو في العبادة. يعني الإنسان يصلي أو يشتغل بالصلاة بحيث يلهو إما عن معيشة العيال، أو ينهو عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو ما أشبه ذلك، هذا إسراف. الإسراف ليس بالضرورة أن يكون بهدر المال بلا مبرر، ذاك صورة من صور الإسراف. أما هو حقيقة الإسراف ومفهومه هو أن تتخطى الحدود المرسومة، إما بأن تزحف على واجب آخر، وإما بأن تصرف المال أو غير المال، إما في غير موضعه، هذا تبذير يعني في حرام، وإما في موضعه ولكن تزيد على الحاجة بلا مبرر. الإسراف له أشكال عديدة جدا، والحديث به حديث طويل، لكن أحاول أن ألم أطراف البحث بشكل موجز وميسر. أول صورة من صور الإسراف هو عبارة عن الإسراف في العمر، وهذه الصورة الحقيقة مغفول عنها أيضا، هو أصل الإسراف مغفول عنه، وهذه الصورة أشد الصور المغفول عنها. أثمن ما يملك الإنسان حياته، عمره. العمر يتميز أولا بأنه قصير مهما حسبته طويلا، بدليل أنك لما تنظر إلى ما مضى من عمرك لا ترى أنه شيء طويل أبدا، تقول كأني ولدت بالأمس. مهما كان عمرك، إذا كان عمرك 40 تعاين تقول كأني ولدت بالأمس، كأني بالأمس صرت. وإذا عمرك 20 سنة نفس الجواب، وإذا عمرك 60 سنة أو 60 سنة نفس الجواب. أقصد يعني المراحل العمرية متفاوتة لكن الجواب واحد، كل ما مضى تظنه وكأنه أقل بكثير مما هو الواقع، كأنك بالأمس صرت. فأولا العمر قصير، ثانيا والأخطر أن هذا العمر دائما هو في تناقص بلا زيادة، يعني المال قد ينقص ويزيد، الصحة تنقص وتزيد، لكن العمر ما يقبل الزيادة، نقص بلا زيادة. وكما تعلمون أطول عمرك يوم ولادتك، يوم تخرج من بطن أمك هذا أطول عمر عندك، ثم تبدأ هذا المقص، مقص الزمان، مقص الأجل يبدأ يقص، كلما تمر ثانية أو دقيقة يقص شيئا من حبل العمر، شهر، سنة، سنتان، والمقص ماشي. وانت ما فاطن نفسك، وانت بنائك دا يطول عمرك، هو دا يقصر عمرك، فيقال فلان طال عمره. نعم اذا المقصود يعني المدة المقضية، صحيح المدة المقضية المنقضية تصير 60 و70 و90، لكن عمرك، العمر المفيد يعبر عنه، العمر المفيد يعني الذي ميسور لك الاستمتاع به والانتفاع منه، هذا الحقيقة في صدد القصر وليس في صدد الطول. هذا ما طال عمرك، هو قصر عمرك في الحقيقة، لكن نسلي أنفسنا نقول طال عمره، هو قصر عمره في الواقع. ولذا لما سئل أمير المؤمنين عليه السلام كيف أمسيت أو كيف أصبحت أو كيف حالك، قال عليه السلام كيف حال من يفنى ببقائه. عجيب، يفنى ببقائه، وبعد ويسقم بصحته، هذا بعد أيضا عجيب، يسقم بصحته ويؤتى من مأمنه. لاحظ هذا من بلاغة أو بليغ القول، لأنه يفطنك، هذا يستفزك هذا الكلام، كيف يفنى ببقائه، يسقم بصحته، يؤتى من مأمنه. هو المأمن ليش يسموه مأمن؟ مأمن يعني أنك ما تؤتى منه، يعني ما عليك خطر، فكيف هو مأمن يجي الخطر منه؟ قال نعم أشرح لكم، يفنى ببقائه، هذا الذي أشرنا له قبل قليل، واضح، لأن كل ما تبقى أكثر كلما تتقدم نحو الفناء والمقص هذا قلنا يشتغل يقص من عمرك شئت أم أبيت. طيب يسقم بصحته لأن هذه الصحة هي طريق إلى الشقام، وكلما يمتد العمر كلما تتهيأ الأرضية للشقام وللأمراض. قالوا أنينك طول الليل يقلقنا يزعجنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. ومن بلغ الثمانين كما قال بعضهم إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. كل ما يتقدم العمر هو تقدم العمر بذاته هو الحقيقة تجسيد للشقم، تضعف قوى هذا الإنسان، ذيك القدرة الذي كان عنده العضلية الذهنية أحيانا تبدأ بالضمور بالضعف، إذا ضعف جسمه الجراثيم والفيروسات والأمراض تتمكن منه فتأخذ منه مأخذها. وذاك الوقت الإنسان يدرك أنه كان في غرور، كان يظن أن العافية تدوم له أبدا. الإمام الحسن عليه السلام يقول تجهل النعم ما أقامت فإذا ولت عرفت، طالما النعمة قائمة موجودة مجهولة، هذه من النعم غير المنظورة، فإذا ولت عرفت. ذاك الوقت الإنسان يحس على نفسه أنه فقد نعمة مهمة، ولهذا قيل نعمتان مجهولتان العافية والأمان. ليش؟ لأنه شيء غير منظور، يعني ليس مالا تحصل عليه، إنما هو عبارة عن شيء عدمي. الصحة شيء عدمي ليس شيئا وجوديا بتعبير آخر. المال شيء وجودي شيء تحصل بيدك، لكن الصحة عدم السقم، عدم السقم شيء عدمي ما تحس به إلا إذا فقدته، إلا إذا انقلب إلى وجود. شو يصير؟ يصير سقم. ذاك الوقت تحس أنه أنا كنت بنعمة وأنا أجهلها. نفس الشيء الأمان، الأمان عدم المكروه، عدم الخطر، عدم الضرر، عدم طوارق السوء، هذه أمور عدمية هي ما نازلة بيك حتى تحس بيها، ما نازلة، إلى أن يحدث العكس فإذا نزل الطوارق السوء تحس ما شاء الله كنت بأمان لكن ما عرفت النعمة، ما قدرت النعمة، بطرت معيشتي. وهذا الإنسان يغفل يغتار إلى أن يصطدم بالعكس، ذاك الوقت يحس على نفسه، وفي غالب الأحيان يحس على نفسه حيث فاته الأوان وما يمكن التدارك. طيب إذن الإمام يقول يسقم بصحته وبعد ويؤتى من مأمنه، يعني هذا الشيء الذي أنت كنت معول عليه أنه هذا مأمن إليك وهو الشباب والقوة وما شاكل، وإذا بهذا يكون طريقا إلى ماذا؟ طريقا إلى النهاية الحتمية. عليكم بذكر هادم اللذات. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال عليكم بذكر الموت. طيب هذا العمر أخطر شيء بي أنه مضافا لما تقدم أن قصير وأن أخطر ما بي أنه ما يقبل التدارك، رب شيء يفوتك لكن تداركه، لكن هذا ما يقبل التدارك أبدا. ما مضى فات والمؤمل غيب، ذاك ما تدري بي أنت تعيش لذاك أو ما تعيش لذاك، ما تدري، تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى فجري. فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من مريض من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري. فما مضمون المسألة أبدا، الإنسان مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البرقة البقة، تنتنه العرقة، تقتله الشرقة، الشوكة تدميه، الشوكة تؤذيه، والصدمة تدميه. هذا الإنسان كل ضعف، فإذا ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فلهذا لا تسوف بالتوبة أنه بعد ذلك أتوب، أو بعضهم تعرض عليه المعصية فيقول انتهز الفرصة، فاز باللذات من كان جسورا. أدري يفوز، بس بمن يفوز؟ هي لذة ساعة أو أقل من ساعة أو أيام قلائل، يعقبها حزن طويل وندم عظيم ونار جهنم. هو هذا فوز؟ تبا له من فوز، أن يفوز بجهنم هو هذا فوز؟ أي فوز هذا؟ عين الهلكة. لا تسوف التوبة، ولا تقول إن شاء الله بالمستقبل، وإن شاء الله إن شاء الله، لكن ما تضمن نفسك ذاك الوقت إن شاء الله ما راح تداوي لك جرح أبدا، لأن ما تضمن حياتك لحظة واحدة، ما تضمن حياتك أبدا. وعند صفو الليالي ينزل الكدر على ساعة في قوة صحتك، وإذا بيك تنهار، وإذا بهادم اللذات على ساعة بقوة غناك، وإذا بيك تفقد كل شيء على ساعة بقدرتك، وإذا بيك في منتهى الضعف. والتجارب أمامنا، والأولون عبرة لنا. مر أمير المؤمنين سلام الله عليه بجماعة يبكون على قبر، قال من يكون منكم؟ قالوا أخ شقيق عزيز. قال أما كان يسافر؟ قالوا بلى. قال فاعتبروا هذا بعض سفره، فإن عاد إليكم وإلا فأنتم عليه قادمون. نتيجة راح تجتمعون عليه من هالهلع والجزع، إذا ما تلتقون بالدنيا هو بالغرب وأنت بالشرق، وتتحسر ما أشوفه؟ لا راح أشوفه بعد الموت، يجتمع الجميع ذاك الوقت. فما أبدا ما فيها عجل المسألة. والسابقون عبرة لنا، كفى واعظا كما قال المولى أمير المؤمنين عليه السلام بموتى عاينتموهم، حملوا إلى قبورهم غير هؤلاء، ما نزلوا إليها بأنفسهم ولا استقروا فيها لوحدهم، وإنما أنزلوهم في ذلك المستقر، وما نحن إلا مثلهم، غير أننا أقمنا قليلا بعدهم ثم نرحل. طيب هذا ما يقبل التدارك إذن. طيب الإسراف بالعمر كيف يكون؟ طبيعي هذا العمر تأخذ قسط منا عملية النوم، يعني كما قال الأديب إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تأكله الليالي. احسب أنت فترة طفولته كم ينام، وفترة شبابه، وما بعد ذلك تقريبا نصف العمر. هذا اسمك تعيش 60، لكن بالواقع ماذا؟ نصف منه راح للنوم. ثم ابدأ قسم، كم تأخذ الأسفار، كم تأخذ الأمراض، كم تأخذ الهموم، كم وكم وكم. يعني العمر المفيد الحقيقي يكاد يكون 10. طيب هذا العمر غاية بالقصر، فالمفروض أن تحسن استثماره، هو قصير. ثانيا يروح نصفه بالنوم وربعه بكذا وإلى آخره. وثالثا أنت إذا يصير بناءك أيضا تهدر بقية العمر هكذا، فحينئذ الكارثة أعظم. أثمن ما تملك هو العمر، المال والصحة وغير ذلك يأتي في مراتب أخرى، لكن العمر ألا تصرفه إلا في الموضع المفيد، وأن يكون ذلك مطابقا لطاعة الله. ما حد يقول أنت أوقف ليل نهار صلي وصوم، ما حد يقول هالشكل. لا، إذا قمت بالواجبات وإذا زدت المستحبات فجزيت خيرا. لكن هذا الوقت الآخر اشغل فيما هو ينفع، ما ينفع إما ينفعك في الدنيا المنافع العقلائية، وإما ينفعك بالآخرة. لا تشغل في أمور إما أن تكون هذه الأمور تافهة كما يعبر عنها، أمور سفهية أو أمور محرمة والعياذ بالله، ذاك بعد أشد. ولهذا الإسلام حرم لونا من اللهو واللعب الذي يستوجب صرف العمر فيما يحرم، مثلا اللهو الفجوري، ليس مطلق اللهو، هناك وسائل له محللة، يلهو بألعاب عادية أو إلكترونية أو رياضية أو غير ذلك، لكن في الحدود المعقولة ودون ممارسة حرام ودون أن تزحف على واجب أو أوجب أو أهم. الإسلام ما يمنع من هذا، لكن اللهو الفجوري، اللهو اللعب الفجوري كالقمار مثلا لدليل خاص ورد فيه، وكذلك الغناء المحرم، وكذلك المزامير المحرمة، وهكذا أمثال ذلك من ألوان اللهو وما يرتبط بها بهذه الأعمال الشارع منعها، أولا توفيرا للوقت كسبا للوقت، وثانيا حفظا لسلامة الإنسان من أدران المعاصي وبراثن الذنوب. الغريب هذا واحد كان يلعب قمار فسألوه ليش أنت تشتغل بلعب القمار، قال والله أحسن مما نستغيب الناس، خلينا على الأقل نلعب قمار، شايف التقوى هذه بأي شكل. يقول له طيب لا تستغيب الناس ولا تلعب قمار، ما يصير. أو فلان ما يحج، ليش ما تحج، انت عندك إمكانية. يقول والله فلان حج ولكنه كذا وكذا، طيب التحج ولا تسوي كذا وكذا. يعني هذه تعاليل أو هذه الحقيقة أعذار واهية تافهة ما تستحق الوقوف عندها. هذا الإنسان هو يخادع نفسه، هو يعرف لما جاوه الشكل، الإنسان على نفسه بصيرة. ترى الله احتج على الإنسان بالضمير الديني، ضمير الداخلي يحتج به عليه يوم القيامة. إنسان على نفسه بصيرة يخادع نفسه. طيب الله عز وجل عليم محيط بكل دقيقة وصغيرة وكبيرة في وجودك في حياتك، أنت تخادع الله تبارك وتعالى. يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب يا ابن آدم انتبه إلى نفسك، هو العمر أيام وليالي قلائل، وهذه أغلبها رايح بمشغولة بمشاغل معينة، نوم وغير نوم، فلا تسرف أو تصرف الباقي، تصرف الباقي فيما يهدر هذا العمر. ولهذا تشدد النبي صلى الله عليه وآله في حديثه حين قال لا تجوز والذي نفسي بيده، يقسم بعد، هي الحقيقة حقيقة على كل حال، أقسم عليها أو لم يقسم صلى الله عليه وآله، لكن مزيد من التأكيد والتغليظ، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله لا تجوز قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه، وفي لفظ عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسألة العمر لا أريد أن أفيض فيها أكثر، لأنه عندنا صور أخرى لا بد أن نمر بها من صور الإسراف، لكن بدأت بالإسراف بالعمر، لأن أغلب الناس بناء الإسراف أن يبذر فلوسه، لا، تبذير عمرك أخطر وأشد. هذا واحد. اثنين، التبذير بالمال. تبذير بالمال هذا من مشاكلنا الشائعة الآن، والذي أصبح يعني من المنكرات التي أصبحت معروفا ويمارسها، نادر واحد يسلم منها، نادر من الناس، جدا نادر، بل أندر النادر أن يسلم منها أحد. أضرب لك أمثلة. يجي يتوضى، النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الإسراف في ماء الوضوء، هو في الماء عموما وفي كل شيء، لكن بخصوص ماء الوضوء. ليش؟ لأن أنت مقبل على عبادة تعبد الله، طيب لا تعبد الله عز وجل بما هو منهي عنه، وهو الإسراف بالماء. فلهذا ذكر ماء الوضوء، لأن المتوضئ هو نفس الوضوء، هو عبادة. انتبهوا، الوضوء نفسه هو ماذا؟ عبادة. الصلاة المقبل عليها عبادة. فكان الرسول صلى الله عليه وآله ينهى عن الإسراف في الماء عموما وفي ماء الوضوء خصوصا، وكان هو لا فقط في ماء الوضوء حتى ماء الغسل، وكان هو صلى الله عليه وآله من سنته أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. افتحوا لي أذهانكم. المد مقدار شرعي بالدقة هو يساوي 5 أسداس الكيلو، كيلوغرام، افرض كيلو، زين. يقول كان يتوضأ بمد كيلو ماي، هو أقل من هذا أيضا يمكن إذا واحد يريد يقتصد أكثر، لكن الحد المتعارف الذي ما يبلغ الكراهة، وإذا زاد أكثر يبلغ الحرمة. منتبه، الحد الأدنى الذي بحيث ما يكون مكروه هو ماذا؟ يعني بتعبير آخر، الحد الأعلى للماء الذي تصرفه في الوضوء، بحيث إذا زاد عليه بقطرة يصير مكروه. الحد الأعلى هو كم؟ 5 أسداس الكيلوغرام، افرض كيلو باعتبار اختلاف التقادير ربما. طيب، هذا كان ماء وضوئه. انتم جربين، ان شاءت حط لك كيلو ماي وجرب الليلة بكرة تحب جرب. كان صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، طيب، ويغتسل بصاع. الصاع هو 3 كيلوغرامات وسبعي، يعني 70 من الكيلوغرام، افرض 3 كيلوغرامات وثلث. هذا كان يغتسل به الغسل ماذا؟ الترتيبي. طيب، ايضا جرب ان شاء الله، هو الغسل مستحب حتى لو ما صاير شيء، جرب اغتسل الليلة قربة الى الله تبارك وتعالى، لانه الغسل عبادة، ولو لم يقصد به عبادة اخرى هو بنفسه عبادة، مثل الوضوء. جرب حالك، زين. تعال الآن أنت لاحظ وضوءنا وسنة، خاصة مع وسائل الري الجديد، يعني هذه الأنابيب الإسالة، أنابيب الإسالة. سابقا يروح يأخذ بالإبريق، يأخذ مقدار حاجته مثلا ويتوضأ، وقد يزيد، لكنه الإسراف عن طريق هذه الأنابيب صار أشد إن لم يكن أضعاف مضاعفة. أول ما يجري يتوضأ فتح الحنفية وعلى الآخر وبدأ يتوضأ، وهذه تجري. فإذا هو يحتاج مد، أنت احسب كم يصرف بجريانها إلى أن ينتهي، وقسم لا فقط إلى أن ينتهي من الغسل، حتى ينتهي من المسح، حتى بعد المسح، مسح الرجلين إيش يغسل يديه، وهذه الحنفية مفتوحة، شو تقدر يعني كم مد يصير؟ 10 أمداد؟ 20 مد؟ طيب، كم واحد يتوضأ؟ وباليوم كم مرة يتوضأ؟ وكم واحد يتوضأ؟ وأضربها، بالمليارات من الأمداد، يعني كم من لترات المكعبة، الأمتار المكعبة، كم هذه تهدر يوميا بالساعة الواحدة، فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع، فضلا عن الكذا، ونقول شح الماء. وآخر هذا الإسراف في الماء من جملة ما يسلب البركة. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما تنسلب بركة إلا لأسباب، منها هذا طبيعي، منها المعاصي ومنها أمور أخرى، لكن منها هذا. هذا مثال لما أقول هذا تبذير بالماء، الإسراف بالماء، نادر واحد يسلم من واقع عنها هكذا قضية. طيب نفس الشيء أنت ارجع للعمر، افرض هذا كم يسرف من عمره بالخالي هالشكل، يقضي الفراغ بالخالي، فبالخالي أهون من أن يقضيه بالحرام. لكن القضية في المال أوضح، هذا بالماء. يجي واحد يقول لا إسراف في الكهرباء، لا إسراف في الضياء، إنما الإسراف في الماء. وبعضهم يرويها عن يعني بعض الأئمة ويجعلها حديثا، وهذا لا أساس له من الصحة. من قالك أن الإمام يقول لا إسراف في الضياء؟ منين هذه؟ إلا إذا رواها الكهربائي أو شركة الكهرباء حتى تمشي شغلها، موضوع ثاني. ذاك سألوه عن حديث المؤمنون حلويون، قال هذا الظاهر رواه الشكرشي، وإلا ما عندنا حديث رواه المؤمنون حلويون. فما عندنا إحنا حديث أنه لا إسراف في الضياء وافتح براحتك. هذا بأمثلة كثيرة، سوى جالس بالبيت وحده ويكفيه ضياء واحد يفتح أكثر، ويكفيه ضياء الغرفة لا يضوء كل البيت زين، أو يطلع من البيت طيب طفي الكهرباء، هذا خلي المقدار الضروري. إذا ما تخاف مثلا واحد يمر وربما الظلام الدامس يوحي لأن الأحد البيت ما بي أحد مثلا، يكون خطر على البيت، خطر شرقة، خطر طيب مقدار الضرورة أكثر منها. وهكذا الأضوية إسراف في الضياء، إسراف في الماء. الطعام كلوا واشربوا ولا تشرفوا، هذا التبذير الذي من أبرز مصاديق التبذير بالمأكل والمشرب. وتعالوا شوف يعني في بعض البلدان غريب، يعني إذا كان عنده إطعام 10 يحضر طعام 100، والباقي للأسف يرمى في البحر، يروح إلى المزابل أو كذا. طيب هذا ما يجوز، هذا يسلب النعمة، هذا وراء عذاب جهنم، هذا تهاون مع الأسف الشديد، تهاون في مثل هذه المعاصي. وإحنا نقرأ ولا تبذر تبذيرا، والقرآن استخدم عبارة في التحذير من التبذير ما استخدمها في أي محرم آخر. لاحظ، هناك خمارون، هناك زنات والعياذ بالله، هناك قمارون، ما استخدم في أي صنف هذا الوصف، وهو قال إن المبذرين كانوا قال هم مكان ثاني في حق محرم آخر، حتى تعرف خطورة المسألة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا الله. طيب هذا أحيانا يكون بالمناسبات الدينية بعد أشاد، يعني هو يتصور أنه يعني عامل خير، مسوي طعام عن روح والده أو والده في ثوابهم، ويعمل كذا بقطع النظر عن بعض الملاحظات. بعضهم يدعو، لكن بتعبير البعض فقط يدعو يعني طبقة معينة. طيب هو ما عليه شيء أنت تدعو طبقة معينة، جيد إطعام المسلم لأخيه المسلم هو مستحب، لكن الثواب أين يتأكد؟ في أن تطعم الفقراء. أمير المؤمنين عليه السلام كان يعاتب والي بالبصرة، يعاتبه رسالة بعث له، لاحظ أهمية القضية، رسالة أمير المؤمنين رئيس دولة يبعث كتابا إداريا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري رحمه الله واليه في البصرة، يكتب له يقول لقد بلغني أنك، ما كنت أظن أنك تجيب إلى دعوة قوم غنيهم مدعو وعائلهم مجفو. ما يناسبك هذا، أنت خليك تعيش مع الطبقة الفقيرة، تواسيهم، ما يمنع أن يكون لقاءات خاصة لطبقة خاصة، ما يمنع. لكن هناك قسم أبدا يتجاهل الفقير، يتمر ليلة القدر، بعض الفقراء ما يكاد يحس أنها ليلة قدر، لأنه يروح لإطعام يمينا وشمالا، خاصة هذا المتعفف أيضا يعني غالبا ما يحرم، والحال هذه بها عقاب رباني، يعني وجود بطون جوعى وأكباد حرة حولك وأنت شبعان، هذه بها عقاب، إن لم يكن عقاب أخروي عقاب دنيوي. إيه نعم، من بات شبعانا وجاره شغبا أصبح وليس من المسلمين، طبعا إذا أدري به وعندي قدرة، وخاصة إذا واحد يعني يدري أنه مثلا في منطقته في بلده يوجد أهل فقر وأهل حاجة، أو لا حتى في بلاد أخرى وبوسعك. طيب إذا تحس أنه أنت تريد للفقير خصوصا، لخصوص الفقير، وما عندك فقير بقربك أو في بلدك، يمكن أن تبعثها إلى فقراء خارج بلدك. لكن إذا عندك بالبلد فقير، الفقير البلدي مقدم، منتبه. مثلا زكاة الفطرة، زكاة الفطرة لا يجوز نقلها إلى بلد آخر وفي بلدك فقير. إذا تقول موجود لكن أنا صعب علي أجده، اعطي لمن يجد، وكل غيرك، شايف، ابحث عنه، تعب نفسك، هذه أمور دين، مثل ما تعب نفسك على معاملة على جواز سفر، طيب هذا أمر الله تبارك وتعالى، تعب نفسك، حرك رجلك، اسأل، يوجد ناس فقراء. ثم توجد أولويات، أحيانا يقول لك أنا يتجمع عندي مثلا 20 وجبة طعام، شو أسوي بهن أنا بليلة واحدة، أنا أكل 20 وجبة طعام؟ طيب أنا محتاج ملابس لأطفالي، أو محتاج إلى مستلزمات بيتية أخرى من ضروريات الحياة، تستطيع تخدمه بأمور أخرى. بعضهم يدري بحاجتك ولكنه ما أبدا ما يهتم نهائيا، بس حاضر للعزائم، خاصة إذا بيها أبها، إذا بيها أبها وسمعة حاضر، بس إذا ما بيها أبها وسمعة حتى هذه أيضا ما له شغل بيها. التبذير في المأكل والمشرب تشدد الله تعالى فيه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والآية الشريفة آية البحث تقول ولا تسرفوا، إنه يعني الحق تبارك وتعالى لا يحب المسرفين. طيب هناك إسرافات من نوع آخر، الإسراف كما في الحديث ورد المأثور، من كثر منامه طعامه كلامه كتب عند الله في ديوان الغافلين، كتب عند الله في ديوان الغافلين. كثر منامه، نوم ينام ما يشبع، وهذا دمار يؤدي إلى خمول الذهن، تعطيل القوى، بسلبيات خطيرة جدا. قدر نومك مثل ما تقدر أكلك. من كثر منامه وطعامه وكلامه، يعني يتكلم بلا ضوابط، كتب عند الله في ديوان الغافلين. مسرف بالكلام بلا قيود، مسرف في الطعام، مسرف في المنام، حتى المزاح. صحيح المؤمن هش باش هين اللين، المؤمن صاحب طريفة، يكون يعني لين العريكة، لكن كثرة المزاح، طبعا هو المزاح يجب أن يكون، يجب أن لا يكون في باطل، المزاح في حلال، زين، حتى هذا المزاح في حلال أيضا لا تكثر منه، لأن هذا من الإسراف. أعود، ومن أشد ألوان الإسراف، الإسراف في المعاصي، أعوذ بالله، هو الإسراف في المال ماذا؟ حرام. فكيف يشرف بالمعاصي؟ هي معصية بالأساس. ويشرف إنه كان عاليا من المشرفين، لما وصف الله تعالى فرعون قال إنه كان عاليا من المشرفين. ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذا المقصود، الإسراف بالمفهوم الأوسع، يعني يسرف في معصية الله تبارك وتعالى. ومنها التبذير في العمر وفي المال وفي غيره، ذيك تصير مفردة بالنسبة لهذا الإسراف، الإسراف بالمعاصي. وهذا من أشد ما يبتلى به الإنسان، يؤدي إلى قسوة القلب. قال عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. تتراكم تولي الظلم بالنفس، كثرة المعاصي تؤدي إلى ماذا؟ إلى اليأس من رحمة الله أحيانا، وإن كان اليأس وبذاته معصية كبرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب، هذا الإسراف في المعاصي. وأشد الإسراف في المعاصي الإسراف بالدماء والأعراض وغير. لكن الدماء: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا الإسراف في الدماء الذي هو في الواقع للأسف الشديد أصبح أمرا شائعا ذائعا في عرف الطغاة والظالمين. والحال ورد في بعض الأحاديث أو المأثورات: لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله تعالى من قطرة دم تراق في حرام. كم قتل الظالمون، كم قتل الطغاة، كم سفكوا من الدماء، دماء الأبرياء، الدماء الزكية، دماء الأولياء، دماء الأنبياء، كم سفكوا من دماء آل البيت صلوات الله عليهم. تتبعوهم في كل مكان، سفكوا دماءهم، سبوا نساءهم، اعتدوا على كل ما يرتبط بهذا البيت الطاهر، وتفننوا في العدوان، تفننوا في العدوان. بالمناسبة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر على واحد يتوضأ، وكان من مخالفيه، مخالفي الإمام، وكان يهرق ماء كثيرا أثناء الوضوء. قال له: يا هذا، لا تسرف في الماء، في ماء الوضوء. قال: إن كنت مسرفا في الماء فأنت مسرف في الدماء. أعوذ بالله. لاحظ الوقاحة، صلف الجسارة. قال له الإمام: هذا ما إنسان يعني يقبل التفاهم، حتى الإمام يدخل معاه في تفاهم. ليش؟ ليش يدري بي هذا معاند، يعني يعرف الحقيقة. لو كان إنسان جاهل، لا، الإمام يفتح له صدره ويتأنى في ماذا، ويلين معه في الخطاب ويوضح له. لكن يدري هذا مجرم، هذا عنيد، يعرف الحق، فلان ابن فلان. على كل حال، قال له، فلهذا استخدم معه أسلوب آخر، أسلوب النكاية والتنكيل، يعني يعاقبه، عزره بالقول. قال له: إن كنت مسرفا، أعيد كلام ذلك الرجل، قال للإمام: إن كنت مسرفا في الماء فأنت مسرف في الدماء. فقال الإمام عليه السلام: وهل ساءك ذلك؟ ليش أنت مستاء مضايق من هذا؟ قال: بلى. قال: زادك الله سوءا. ومضى. يقول الراوي: فوالله ما زلنا نعرف الغم والهم منذ ذاك الدعاء من العبد الصالح علي بن أبي طالب. قال: زادك الله سوءا. يقول: ما يقول وكان من أشرح الناس صدرا وأبشهم وجها وإذا بين قلب، فما زلنا نعرف فيه المساءة والهم والغم حتى هلك. قال زادك الله شوءا. وعلي عليه السلام لم يهرق قطرة دم إلا بأمر الله وأمر رسول الله، لكن ثارات الجاهلية نقاتلك، ماذا قالوا للحسين عليه السلام؟ بغضا لأبيك وما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. وهو شيخ السلطة آنذاك، إذا يستحق عبارة شيخ السلطة آنذاك، رأس الطغيان يزيد، هو نفسه كان آنذاك يتمثل بأبيات ابن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. والمجلس سكوت صموت، وإذا بقارعة علي بن أبي طالب رأسا تناولته زينب عليه السلام، بدأت خطابها بقوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميم، ثم تضرب رأس أبي عبد الله بمخصرتك وتقول: ليت أشياخي تأتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، ألا وإن موردك وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعلت، والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. ثم قرأت: ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من عترته في حرمته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أيكم شر مكانا وأضعف جندا، بئس للظالمين بدلا. ثم قالت له يا يزيد ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. الله أكبر، ما أبلغه من تعبير. دواهي الدنيا جمع داهية، دواهي الدنيا جابتني المجلسك، وإلا أنا بيت رسول الله، أنا بيت علي، كيف أقف في مثل هذا المجلس، مجلس الطغيان والظلم. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. ما شاء الله، مولاتي زينب ما أعظمها من خطبة. لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، أنا مو عادت أقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان. خويا ولا تخدرت مثل النسوة يا عيوان، ايش اسوي له وانا عباس عندي، ما كان هذا علي يسدي ولا ورمه وبساط زندي. ثم قالت عليه السلام كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. تعجب يزيد من مدى بلاغتها وجرأتها واستماتتها، فقال كلمته الشهيرة، قال يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، لما لا يكون الموت هينا على زينب وهي بنت علي عليه السلام القائل إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، وهي شقيقة الحسين القائل لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ثم لما لا تستهين بالموت وقد أخذ حماتها وأحبتها وبقيت وحيدة فريدة. بقيت محيرة وصف جبليدي يا إلى عباس يبرالي ولا حسي ولي ضربوني ولي لا عباس يبرالي ولا حسين. خويا يا خويا حسين إلا نعاك دهري والبس أسود، أيوة نوح بمنا حجايا يا الحايا صدعني الهضم يا حسين اللحد. قيل أن هندا زوجة يزيد بن معاوية كانت حاضرة في ذلك المجلس، فلما سمعت صوت خطاب زينب عليها السلام حينئذ دارت بها الذكريات إلى أيام المدينة، حيث كانت تدخل على مولاتنا زينب عليها السلام وتتعلم منها، هذا الصوت ليس غريبا عنها، فمن هنا دارت بها الذكريات، فسألت جاريتها قالت ويحك اذهبي اسألي من المتكلمة، ذهبت رجعت قالت يقولون إنها زينب، قالت زينب في النساء كثير اسألي أي زينب هذه، ذهبت فما أسرع أن رجعت وهي تقول مولاتي يقولون إنها زينب ابنة علي بن أبي طالب. ف فقالت: وما الذي جاء بزينب بنت علي إلى مجلس يزيد؟ يقول ابن الأثير: فقامت هند من دهشتها مهتوكة الستر، قامت مهتوكة الستر حتى قام يزيد وغطاها بردائه وقال: اعولي عليه، إنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. أقبلت دخلت على مولاتنا زينب ومعها سائر بنات أمير المؤمنين. هي سابقا تعرف مولاتنا زينب، لكن أين الدهر غير شمائل زينب، المصائب غيرت لون زينب. دخلت تسألهن: أيتكن زينب ابنة علي؟ وإذا بلسان الحال: أنا زينب، أنا زينب، اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلني، نزلين على عيوني وعمني، يا ميت عسن من زبر سني، يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، خصوصا من أوصاني بالدعاء، اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك. بجاه مريض كربلاء علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أحسن عواقبنا يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين، وتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، ولأمات الجميع وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.